أي وقع في حقيقة النوم، ليس نوما غير مستغرق. وقال أنس: إذا وجد طعم النوم جالسا، إذا وجد طعم النوم جالسا كان أو غيره، جالسا كان أو غيره فعليه الوضوء. ذاق طعم النوم يعني تحقق النوم في حقه، ليس مجرد نوما بسيطا، وإنما ذاق طعم النوم. وهذا القول اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية أن العبرة هو بالاستغراق وغياب العقل، وكذا من المتأخرين شيخنا بن باز رحمه الله، وكذا الشيخ ابن عثيمين رحمه الله، وغيرهم من أهل العلم اختاروا وذهبوا إلى هذا القول. نعم، هذا يعني تقريبا ترتيبا وتلخيصا لما ورد في مسألة النوم من الخلاف. نعم، لا على أن نوم غير مستغرق. لا، ذهب عامة الليل، هم هي لم تحسب من بعد المغرب، هي حسبت من بعد المغرب، لا تقول ذهب عامة الليل في جلوسهم، يعني ليس هو ذهاب عامة الليل من جلوسهم، وإنما من بداية الليل، من غياب الشمس، لأنهم هم الصلاة العشاء في الغالب قبل منتصف الليل، هذا هو الغالب، فهم لا يؤذن للعشاء من أول الليل، هو يؤذن للعشاء من بعد وقت، فهم لما أذن العشاء وجلسوا ينتظرون العشاء جلسوا حتى قارب انتصاف الليل، يعني قارب أن يذهب عامة الليل، هذا هو المعنى. نعم، وقطعا مهما كان فلن يكون هذا وقتا طويلا، قطعا لن يكون وقتا طويلا بمعنى أنه مثل نوم الليل، هو سيكون وقت، وأيضا ليس بالقصير جدا، لكن لا يمكن أن يقول تخفق رؤوسهم وينتظرون العشاء ونفهم من هذه العبارة أنه نوما مستغرقا وأنه إيش نوما طويلا، ما يمكن نفهم من هذا، لا نفهم منه إلا أولا أنهم جلوس، لأن خفقان الرأس لا يكون إلا عن جلوس، هذا أولا نسينا أن نذكره، لأن هذه كل فوائد حديث أبي داود يعني فيها عبارات كلها تصف حالهم، أولا تخفق رؤوسهم إذا دل على الجلوس ليس على الاضطجاع، وهذا قد يقوي تعليل الإمام أحمد لرواية يضعون جنوبهم، وتخفق أيضا يدل على عدم استقرار النوم واستغراقه، وأيضا ينتظرون العشاء تمنع أن يكون إيش الوقت طويلا، كل هذه ثلاث يعني ملامح لهذه الألفاظ تخرج ما عداها، تخرج ما عداها. نعم. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: جاءت فاطمة بنت أبي حبيش إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، إني امرأة أستحاض فلا أطهر، أفأدع الصلاة؟ قال: لا، إنما ذلك عرق وليس بحيض، فإذا أقبلت حيضتك فدع الصلاة، وإذا أدبرت فاغسلي عنك الدم ثم صلي. متفق عليه. وللبخاري: ثم توضئي لكل صلاة، وأشار مسلم إلى أنه حذفها عمدا. نعم، هذا الحديث أيضا أورده المصنف رحمه الله في باب نواقض الطهارة، سنذكر بعد قليل لماذا أورده رحمه الله. الحديث متفق عليه كما ترون، أخرجه الشيخان البخاري ومسلم من طريق هشام بن عروة عن أبيه عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله عنها. ولهذا الحديث ألفاظ في لفظ آخر للبخاري، هنا عندكم اللفظ قال: فاغسلي عنك الدم ثم صلي، فاغسلي عنك الدم ثم صلي، لم يذكر إيش الغسل. في لفظ آخر للبخاري: ثم اغتسلي وصلي، ولم يذكر إيش غسل الدم. قال الحافظ عن هذا الاختلاف، قال: هذا الاختلاف واقع بين أصحاب هشام، منهم من ذكر غسل الدم ولم يذكر الاغتسال، ومنهم من ذكر الاغتسال ولم يذكر غسل الدم. قال: وكلهم ثقات، فيحمل على أن كل فريق اختصر أحد الأمرين لوضوحه عنده، فبعضهم اختصر غسل الدم لوضوح الأمر أن إذا اغتسلت قطعا ستغسل الدم، وبعضهم اختصر الاغتسال لوضوحه أن من طهرت من حيضها لا بد أيضا أن تغتسل، لأن هذا أمر مجمع عليه، فهذا الاختلاف لا يؤثر. المؤثر هنا زيادة البخاري في قوله: وللبخاري ثم توضئي لكل صلاة. الزيادة هنا وهي الأمر بالوضوء لكل صلاة هي محل الشاهد، ومن أجلها أورد المؤلف رحمه الله هذا الحديث في نواقض الطهارة. هذه الزيادة أخرجها البخاري من طريق أبي معاوية وهو محمد بن خازم الضرير، أبو معاوية الضرير أخرجها من طريقه عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة، وفيه أي في هذه الرواية قال هشام وقال أبي، لما أورد هشام بن عروة الحديث كما عندكم قال: وقال أبي: ثم توضئي لكل صلاة حتى يجيء ذلك الوقت. ثم توضئي لكل صلاة حتى يجيء ذلك الوقت. هذه رواية البخاري التي يعني انفرد بها عن مسلم. فأقول هذه الزيادة تركها مسلم عمدا، أي يعلم بها وتركها، حيث قال مسلم في الصحيح وفي حديث حماد بن زيد، لأنه رواها من طريق حماد بن زيد، أو يعلم أنها جاءت من طريق حماد بن زيد، قال: وفي حديث حماد بن زيد زيادة حرف تركنا ذكره. زيادة حرف يعني زيادة جملة أو كلمة، وليس الحرف هو مفرد الحروف، وإنما الحرف أي جملة من الكلام، وهي: ثم توضأ لكل صلاة. مسلم ظن أن هذه زيادة من حماد بن زيد عن هشام بن عروة، تفرد بها، قال: تركناها عمدا، لأنه تفرد بها حماد بن زيد. وكذلك الزيادة أخرجها النسائي من طريق حماد بن زيد عن هشام، وقال النسائي: لا أعلم أحدا ذكر في هذا الحديث ثم توضأ غير حماد بن زيد. فإذا مسلم يرى أن هذه تفرد من حماد بن زيد، فلذلك تركها ولم يخرجها كما أخرجها البخاري. والنسائي كذلك أخرجها هذه الزيادة من طريق حماد بن زيد، وهو إمام ثقة، عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة بهذه الزيادة، قال: ولا أعلم أحدا ذكر هذه الزيادة ثم توضأ لكل صلاة غير حماد بن زيد. لكن البخاري أخرجها، يعني أي صححها، أخرجها معتمدا، يعني أخرج الحديث من طريق معاوية أبي معاوية الضرير معتمدا على هذه الزيادة، ليس تعليقا وإنما رواية مسندة. أخرجها لماذا؟ لأنه رحمه الله عنده زيادة علم أن هذه ليست من أفراد حماد بن زيد، بل تابع حماد بن زيد عن هشام من هو أبو معاوية الضرير، وأبو معاوية أيضا ثقة ثبت إمام. فأبو معاوية وحماد بن زيد وأيضا غيرهم كحماد بن سلمة ويحيى بن سليم وجماعة، كلهم رووها عن هشام بن عروة بهذا اللفظ: ثم توضأ لكل صلاة. فدل ذلك على أن هذا وهم من مسلم ومن النسائي، فليس هذه من أفراد حماد بن زيد، بل رواها غير حماد بن زيد من الثقات، جمع من الثقات رووها عن هشام بن عروة. وهناك اعتراضات أخرى على هذه الزيادة غير مسألة تفرد حماد بن زيد، أوردها الحافظ في الفتح وأجاب عنها، فمن ذلك أنها موقوفة على عروة من كلامه، لأن هشام بن عروة قال: وقال أبي، قال: وقال أبي ثم توضأي لكل صلاة. قال الحافظ رحمه الله يرد على هذا الاعتراض، وفيه نظر، لأنه لو كان من كلام عروة لقال أي عروة: ثم تتوضأ هي، أي فاطمة بنت أبي حبيش، تتوضأ هي على سبيل الإخبار عنها، ثم تتوضأ لكل صلاة، ولم يقل ثم توضأي بصيغة الأمر، لأن عروة ليس هو المواجه للحدث، إنما هي عائشة، فهو عروة يحكي كلام النبي صلى الله عليه وسلم لفاطمة: ثم توضأي لكل صلاة. فلو كان هذا من كلام عروة ما قال ثم توضأي لكل، كان يقول إيش؟ ثم تتوضأي هي لكل صلاة. فلما ساقها هشام بن عروة عن أبيه: ثم توضأي لكل صلاة، يعني اغسلي عنك الدم ثم اغتسلي ثم توضأي لكل صلاة، ساقها على نفس هذا النسق، دل على أنه ليس من كلام عروة موقوفا عليه، وإنما هو من كلام النبي صلى الله عليه وسلم مرفوعا. الخلاصة أن طبعا أيضا مما اعترض به على هذا الحديث أن هذا ساقه البخاري معلقا، لأنه قال: وقال هشام قال أبي، فقيل أن هذا معلق، لكن رد ذلك الحافظ وقال إنه قد جاء من طريق، جاء عند الترمذي مسندا كما هو عند البخاري، من طريق أبي معاوية الضرير عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لها: ثم توضأ لكل صلاة. فدل على أن هذا ليس معلقا بل هو مسند كما عند البخاري. الخلاصة أن هذه الزيادة صحيحة، رواها جمع من الثقات، ولذا لأجل أنه رواها جمع من الثقات لم يتفرد بها أحد، أخرجها البخاري في صحيحه محتجا بها. وأيضا زيادة على ذلك هي لها شواهد تدل على الأمر بالوضوء لكل صلاة، هناك شواهد دالة على الأمر بالوضوء لكل صلاة، ليست فقط أو ليس فقط هذا الحديث، بل هناك شواهد أخرى. نأتي إلى غريب الحديث، قوله: إنما ذلك عرق، بكسر الكاف في قوله ذلك، مراعاة لجانب المخاطب، وهو هنا أنثى، المخاطب أنثى وهي فاطمة، فقال: إنما ذلك عرق. وقوله عرق بكسر العين، كسر العين وهو المسمى أي هذا العرق بالعاذل، وقيل العاذر بالراء، أي أن هذا ليس بحيض، أي ليس بالحيض الذي تعرفينه وهو الذي يخرج من قعر الرحم، إنما ذلك عرق ينفجر أو يخرج من النساء وهو يختلف عن الحيض. والفرق بينه وبين الحيض في أربعة أمور، وهو أن دم الاستحاضة كسائر دماء العروق، يشبه بقية دماء الجسد، دماء العروق في لونه ورائحته وسيلانه وتجمده. هذه الأربع صفات، دم الاستحاضة يشبه بقية الدماء في العروق في هذه الأربع صفات، لا يختلف عنها، لا في لونه حيث إنه أحمر فاتح اللون ليس بأسود اللون، وفي رائحته رائحة كلون كرائحة الدماء المعتادة ليس فيها نتن، وسيلانه حيث إنه سيال وليس متجمد، وفي تجمده أي أنه يؤول إلى التخثر والجمود، يؤول إلى التخثر والجمود بخلاف دم الحيض فإنه لا يؤول إلى التجمد والتخثر، لأنه أصله منفجر من تجمد فلا يعود إلى تجمد. فالخلاصة أنه قوله وليس بحيض، إنما ذلك عرق، أي ليس بحيض بالحيض الذي تعرفينه. نأتي إلى مسائل هذا الحديث. أولا، هذا الحديث أورده الحافظ رحمه الله في باب نواقض الوضوء، لأجل أن دم الاستحاضة هو في حكم البول والغائط، هو في حكم الخارج من السبيلين، فلذلك أورده في هذا الباب. والشاهد من ذلك قوله صلى الله عليه وسلم في الزيادة التي أخرجها البخاري: ثم توضئي لكل صلاة، أي توضئي بسبب إيش؟ بسبب دم الاستحاضة. فدل على أن دم الاستحاضة من إيش؟ من نواقض الوضوء، من نواقض الوضوء. لأجل ذلك كما قلنا أورد المصنف هذا الحديث في هذا الباب. نأتي إلى مسألة هذا الحديث. هذا الحديث مشتمل على أهم مسألة، وهي اختلاف العلماء فيما يجب على المستحاضة من الطهارة. العلماء اختلفوا فيما يجب على المستحاضة من الطهارة. طبعا الحيض لم يختلف فيها أحد أن الواجب على من طهرت من الحيض إيش؟ الاغتسال، هذا مجمع عليه. لكن الخلاف في من استحاضت، أي استمر معها الدم وخرج عن الحيض إلى أن يصبح استحاضة، فما الواجب عليها؟ اختلف العلماء في ذلك. ذكر ابن المنذر في الأوسط رحمه الله 5 أقوال لأهل العلم في هذه المسألة، وقد يكون أكثر من ذلك، لكن نعرضها على سبيل الإجمال. القول الأول في المسألة قالوا: يجب عليها الوضوء لكل صلاة، يجب عليها الوضوء لكل صلاة. قال به من الصحابة علي وابن عباس وعائشة رضي الله عنهم. القول الأول قالوا إنما يجب عليها فقط، طبعا هذا بعد إيش؟ بعد غسلها من الحيض، بعد غسلها من الحيض لا يجب عليها عند كل صلاة إلا الوضوء فقط. وبذلك قال جمهور الفقهاء، جمهور الفقهاء قالوا بأن الواجب على المستحاضة الوضوء، هذا بعد غسل الحيض، وغيرهم من كبار الأئمة. واحتجوا بهذا الحديث وغيره، احتجوا بهذا الحديث بزيادته وغيره من الأحاديث. القول الثاني قالوا: تغتسل لكل يوم اغتسالا واحدا، قالوا تغتسل لكل يوم اغتسالا واحدا، وتتوضأ لكل صلاة، وتتوضأ لكل صلاة، يعني كل يوم تغتسل اغتسال واحد ثم إذا جاءت الصلاة تتوضأ. القول الثالث قالوا تغتسل لكل صلاة، قالوا تغتسل لكل صلاة، ما يكفي فقط الوضوء. القول الرابع قالوا تجمع بين الظهر والعصر فتغتسل لهما غسلا واحدا، وتجمع بين المغرب والعشاء فتغتسل لهما غسلا واحدا، وتغتسل للفجر غسلا واحدا. إذن كم كان في كم أصبح في اليوم؟ 3 أغسال، تغتسل 3 مرات وتجمع بين الصلوات. القول الخامس في المسألة قالوا لا وضوء على المستحاضة لكل صلاة، لا وضوء على المستحاضة لكل صلاة إلا أن يصيبها حدث، إلا أن يصيبها حدث فتعيد وضوءها لأجل هذا الحدث لا لأجل سيلان دم الاستحاضة. فالمستحاضة نزول دم الاستحاضة معها لا يوجب الوضوء عليها. فإذا توضأت للصلاة فتبقى على طهارتها ولو نزل منها إيش؟ دم الاستحاضة حتى إلى الصلاة التي بعدها، ما لم إيش؟ ينتقض طهارتها بأحد النواقض المعتادة كالبول والريح والغائط ونحو ذلك. أو النوم. أما مجرد سلس واسترسال دم الاستحاضة فهذا ليس بناقض، هذا معفو عنها بسببه. وهذا القول أخرجه أو رواه أبو داود عن ربيعة بإسناده عن ربيعة شيخ مالك، وهو مذهب مالك مذهب المالكية أن دم الاستحاضة لا ينقض الطهارة، فإذا توضأت تبقى على طهارتها ولو نزل منها دم الاستحاضة حتى إيش تحدث حدثا معتادا. وحجتهم أن الاستحاضة ليست حدثا بحيث ينقض نزوله الطهارة، ليست حدثا الاستحاضة ليست حدثا، فقالوا هذا معفو عنه. واختار هذا القول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، اختار هذا القول شيخ الإسلام، وهو استحباب الوضوء لكل صلاة إلا أن تحدث. شيخ الإسلام يرى أن وضوءها لكل صلاة هذا مستحب إلا أن تحدث، فإذا أحدثت هنا وجب عليها أن تتوضأ. قال في الاختيارات أي شيخ الإسلام: والأحداث اللازمة يعني المتواصلة، اللازمة يعني الملازمة للشخص، والأحداث اللازمة كدم الاستحاضة وسلس البول لا تنقض الوضوء ما لم يوجد المعتاد. وش المعتاد؟ أي الذي اعتاده الإنسان من بول أو غائط أو ريح أو نوم، ما لم يوجد المعتاد، وهو مذهب مالك. انتهى كلامه رحمه الله. قال ابن المنذر في الأوسط بعد أن ساق الأقوال الخمسة قال: وقد روينا عن النبي صلى الله عليه وسلم 4 أخبار يوافق كل خبر منها قولا من هذه الأقاويل. يقول يعني نحن سقنا هذه الخمسة الأقوال وسقنا لكل قول منها أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، غير قول ربيعة أي القول الخامس وهو الذي اختاره شيخ الإسلام، يعني لم نسق له دليلا لأنه لا دليل عليه، ليس له دليل يخصه. قال ابن المنذر: وقد تكلم في أسانيدها أي في أسانيد هذه الأحاديث التي استدل بها أصحاب الأقوال الأربعة، حتى القول الأول الذي قلنا تتوضأ لكل صلاة تكلم في إسناده كما مر معنا في زيادة البخاري متكلم فيها. قال رحمه الله ابن المنذر: والنظر أي الدليل العقلي، والنظر أي بالنظر والدليل العقلي، والنظر دال على ما قال ربيعة إلا أنه قول لا أعلم أحدا سبقه إليه. طبعا مالك هو تلميذ لربيعة لم يسبقه في قوله، وشيخ الإسلام جاء بعد مالك، فكل هؤلاء لم يسبقوا مالك. فابن المنذر قال: إلا أني لا أعلم أحدا قال به، مع أن النظر والعقل يدل عليه. ليش يدل عليه العقل؟ لأن هذا الأمر معفو عنه ولا لا؟ هذا أمر معفو عنه، ولو كان ناقضا للطهارة أي ناقضا للوضوء فلا فرق بين إيش قبل وضوئها وبعد وضوئها، عند حضور الصلاة أو بعد الصلاة لا فرق، كله مستمر في النزول. فنحن إذا عفونا عن هذا الدم فلا فرق ما بين قبل الوضوء وبعده، وقبل الصلاة وبعدها، عند حضور الوقت وعدم حضوره لا فرق بين ذلك ولا لا؟ ما في فرق بين ذلك، هذا بالنظر وبالعقل. يقول النظر دال على هذا القول لكن لا أعلم أحدا قال بهذا القول ولا دليل أيضا عليه، فلذلك لم يأخذ به رحمه الله. لكن الذين قالوا بأن هذا قول يعني أو رجحوه كشيخ الإسلام قال إن هذا سلس للدم أو تسلسل للدم لا اعتبار له ولا أثر له لأنه معفو عنه، فبما أنه معفو عنه لا فرق بين أن تتوضأ أو تجدد الوضوء لذلك. الراجح من هذه الأقوال فيما يظهر والله أعلم هو قول الجمهور، وهو أنها تتوضأ لكل صلاة، هذا هو الواجب على المستحاضة، فلا يجب عليها غسل ولا أن تغتسل 3 مرات أو مرة كل يوم، إنما الواجب عليها أن تتوضأ لكل صلاة، هذا هو الواجب. ما الدليل على ذلك أو كيف نجيب على الأقوال الأخرى؟ نجيب عليها بالدليل الصريح: وتوضأي لكل صلاة. ما دام أننا صححنا هذا القول عنه صلى الله عليه وسلم فإن الواجب عليها أن تتوضأ لكل صلاة. طيب الدليل العقلي أنه ما الفرق بين هذا وهذا؟ نقول أولا لا عقل مع وجود النص، لا يمكن أن نعارض النص بعقل، هذا أولا. ما دام أن النبي صلى الله عليه وسلم قال توضأي لكل صلاة فالواجب عليها أن تتوضأ لكل صلاة، هذا أولا. ثم ثانيا إن وضوءها لا يشك عاقل حتى بالعقل لا يشك عاقل أنه إيش تخفيف للدم، فكلما تخففت المستحاضة من النجاسة هذا مطلوب شرعا ولا لا؟ لأنه قال لها النبي صلى الله عليه وسلم اغسلي عنك الدم وتوضأي لكل صلاة، وحتى لو لم نقل بالوضوء فقال لها اغسلي عنك الدم، مع الاغتسال اغسل عنك الدم وصلي، إذن تغسل عنها الدم، فتخفيف الدم تخفيف النجاسة هذا أمر مطلوب شرعا. فلذلك القول بأن يعني الوضوء لو لم تصح هذه الرواية فلا شك أن الوضوء تخفيف له. القول بالاستحباب لا شك أن فيه نوع من الوجاهة، لكن لولا أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرها بذلك وصححنا هذه الرواية وهي في الصحيح في البخاري لقلنا بأن الوضوء هنا مستحب، لكن بما أن وجدت رواية ورواية صحيحة وفيها أمر بالوضوء فنحن نقول إن الوضوء هنا واجب على المستحاضة لكل صلاة. طيب، هنا فرع متفرع عن هذه المسألة، وهي الذين قالوا وهم الجمهور بأنها تتوضأ لكل صلاة اختلفوا، الذين قالوا بأنها تتوضأ لكل صلاة أيضا اختلفوا، هل الوضوء للوقت أو لذات الصلاة؟ يعني هل تتوضأ لكل صلاة أو تتوضأ لوقت كل صلاة؟ والخلاف له ثمرته هنا على قولين اختلفوا. الأول قالوا تتوضأ لوقت كل صلاة، يعني إذا دخل وقت الظهر توضأت لوقت الظهر وتصلي بهذا الوضوء ما لم يخرج وقت الظهر. والذي قالوا القول الأول قالوا تتوضأ لوقت كل صلاة، وهو المذهب مذهب الحنابلة، وبه قال الأحناف، واحتجوا بالزيادة التي عند البخاري وفيها وتوضئي لكل صلاة حتى يجيء ذلك، يعني حتى يجيء وقت آخر. وقالوا أيضا إن قوله وتوضئي لكل صلاة مجاز ليس لذات الصلاة لحقيقة الصلاة، وإنما هو مجاز وفيه تقدير كلام محذوف، تقدير الكلام أي توضئي لوقت كل صلاة. هذا المجاز وهذا التقدير قال عنه الحافظ الفتحي يحتاج إلى دليل، يحتاج إلى دليل أن هذا الكلام مجاز وأن فيه شيء محذوف. القول الثاني قالوا تتوضأ لكل صلاة، قالوا تتوضأ لكل صلاة فتصلي الفريضة، يعني تتوضأ لفريضة الظهر وما يتبعها من نوافل، توضأ لصلاة الظهر مثلا وما يتبعها من نوافل. قال به الشافعية. ما الفرق بين القولين؟ الفرق أن الذين قالوا تتوضأ لوقت كل صلاة لو أرادت أن تصلي فريضة أخرى فائتة أو تجمع بين فريضتين في وقت واحد يصح على مذهبهم، يصح على مذهبهم. أما الذين قالوا تتوضأ لكل صلاة أي لكل فريضة واحدة وضوءا واحدا، قالوا إن أرادت أن تجمع فريضتين لابد إيش؟ أن تتوضأ وضوءين، أو تقضي فائتة في وقت هذه التي توضأت لأجلها لابد تتوضأ لهذه الفائتة. أخذوا بظاهر النص فقط، أخذوا بظاهر النص. والراجح فيما يظهر هو القول الأول هو الأظهر، وهو أنها تتوضأ لوقت كل صلاة، وأنه لا يلزم يعني على فرض يعني على ضعف أو على يعني أن مسألة وجوب الوضوء عليها لكل صلاة فيه ما فيه من الكلام، فلا يمكن أن نشدد في هذا فنقول تتوضأ لكل فريضة، ولا يجوز أن تصلي بهذه هذا الوضوء فريضة أخرى بعدها مباشرة، هذا قول في بعد وفيه نوع من التشديد. فالقول الأسهل والوسط وهو الذي يدل عليه أيضا ظاهر هذه الزيادة حتى يجيء ذلك الوقت، كأنه يعني قدره بالوقت ولم يقدره بذات الفرض أو بذات الصلاة، فهذا القول الوسط يعني بين الأقوال أنها تتوضأ للوقت، فإذا حضر وقت الظهر توضأت له وتصلي في هذا الوقت ما شاءت من الصلوات، فإذا حضر وقت العصر توضأت لوقت العصر وهكذا. هنا فرع آخر، يجب على المستحاضة غسل الدم الخارج عند الوضوء، يجب على المستحاضة غسل الدم الخارج عند الوضوء، ولا يكتفي أو لا تكتفي في ذلك بالمسح، لأن الحديث صريح واغسلي فاغسلي عنك الدم، فهنا عبر بالغسل ما قال امسحي عنك الدم أو أزيلي عنك الدم، وإنما عبر بالغسل، ولا شك أن الغسل يعني أنقى وأكثر تطهيرا، فقال أهل العلم أنه يجب عليها عند الوضوء غسل هذا الدم. فرع آخر لهذه المسألة، يلحق بالمستحاضة، يلحق بالمستحاضة في وجوب الوضوء لوقت كل صلاة، يلحق بالمستحاضة من به سلس بول أو كثرة مذي، دائما يمذي كثرة خارج عن المعتاد يعني تشق عليه، أو نحو ذلك مما قد يخرج من السبيلين مسترسلا فيه سلس، يخرج من إما يعني بولا أو ريحا أو مذيا أو غيرها من النجاسات التي تخرج ويشق التحرز منها بسبب تسلسلها، فهذا يلحق بالمستحاضة من حيث الحكم أنه يتوضأ لوقت كل صلاة ولا يضره ما خرج بعد ذلك، سواء كان ريحا، لأن بعض الناس يبتلى بخروج الريح ما يستطيع متسلسل ومسترسل معه خروج الريح، ومثله كذلك من استرسل معه المذي أو البول أو الودي وهو ما يخرج بعد البول من صديدة ونحوه أو نحو ذلك أو غيرها من الأمراض، فكل ذلك تلحق سواء في القبل أو الدبر، كلها تلحق بالمستحاضة. فيتوضأ لوقت كل صلاة ولا يضره بعد ذلك ما خرج، لا يضره بعد ذلك ما خرج، وهذا قول الجمهور وهو القول الأرفق والأرجح من هذه الأقوال. نعم. وعن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه قال: كنت رجلا مذاء فأمرت المقداد بن الأسود أن يسأل النبي صلى الله عليه وسلم فسأله فقال: فيه الوضوء. متفق عليه، واللفظ للبخاري. نعم. هذا الحديث علي رضي الله عنه قال: كنت رجلا مذاء فأمرت المقداد أن يسأل النبي صلى الله عليه وسلم فسأله فقال: فيه الوضوء. متفق عليه، وهذا لفظ البخاري، والحديث لا شك أنه صحيح، ولكن له ألفاظ لا بأس من ذكرها حتى تعلم هذه الألفاظ. فهذا الذي ذكر لفظ البخاري، وأما لفظ مسلم فقال: منه الوضوء، بدل فيه الوضوء قال: منه الوضوء. وأيضا في لفظ البخاري: لمكان ابنته، يعني أمر المقداد أن يسأل النبي صلى الله عليه وسلم بدلا عنه لمكان ابنته. وفي لفظ لمسلم: من أجل فاطمة، يعني استحياء من أبيها عليه الصلاة والسلام. وفي لفظ البخاري: توضأ واغسل ذكرك. وفي لفظ مسلم: اغسل ذكرك وتوضأ. والمسألة تقديم وتأخير، قال الحافظ، والمعنى واحد، والمعنى واحد، لأن الواو لا تقتضي الترتيب. أما ما يتعلق بغريب الحديث، قوله مذاء هذه صيغة مبالغة من المذي، هذه صيغة مبالغة من المذي. قال الحافظ في الفتح: والمذي لغات، يعني ورد بأكثر من لغة في قراءته أو في ضبطها. فقال: أفصحها فتح الميم وسكون الذال المعجمة مع تخفيف الياء، أي مذي، فتح الميم وسكون الذال المعجمة مع تخفيف الياء بدون تشديد، مذي. هذه اللغة الأولى أو في ضبطها على هذا الوجه. الثانية: مذي بكسر الذال وتشديد الياء، مذي. وهناك لغات أخرى لكن هذه أفصحها، هذه أفصحها. قال: وهو ماء أبيض رقيق لزج، ماء أبيض رقيق لزج يخرج عند الملاعبة، أي ملاعبة الزوج لزوجه، أو تذكر الجماع، أو إرادته، أي إرادة الجماع. وقد لا يحس بخروجه، يعني قد يخرج كما يخرج العرق، لا يحس الإنسان بخروجه، وقد يشعر بخروجه حينما يعني يشعر ببرودة ما بين فخذيه ونحو ذلك. أما ما يتعلق بمسائل الحديث، هذا الحديث طبعا أورده المصنف رحمه الله لبيان أن المذي ناقض من نواقض الطهارة، ناقض من نواقض الوضوء، وأنه موجب للوضوء وليس موجبا للغسل. وهذا بإجماع العلماء أن المذي ناقض من نواقض الطهارة وأنه موجب للوضوء ولا يوجب الغسل. وقد حكى الإجماع أكثر من واحد من أهل العلم، ومنهم الحافظ رحمه الله. فالمسألة الأولى: قوله يغسل ذكره، قوله يغسل ذكره، اختلف العلماء في الواجب غسله، هل هو محل الخارج أم جميع الذكر؟ لأن قوله يغسل ذكره ظاهره أنه جميع الذكر، فهل الواجب هو غسل محل الخارج فقط كما هو الحال في البول، أم الواجب أن يغسل محل الخارج وجميع الذكر؟ على قولين لأهل العلم في هذه المسألة. الأول قالوا يغسل ذكره كله مع أنثييه، يعني خصيتيه، لظاهر النص، فظاهر النص يغسل ذكره، وجاء في بعض الروايات يغسل ذكره وأنثييه، لأن إطلاق الذكر والفرج حقيقة في كله، مجاز في بعضه. إذا أطلق الذكر فيقال حقيقته هذا الإطلاق أنه يشمل جميع الذكر، وإذا قلنا بعضه أي محل الخارج فهذا مجاز فيه، ليس هو الحقيقة، ليس هو ظاهر اللفظ، ليس هو ظاهر اللفظ. ولا شك أن اتباع الحقيقة أولى، العمل بحقيقة اللفظ أولى من مجازه ما لم يدل الدليل على المجاز. واحتجوا بهذا الحديث الذي في الصحيحين، حديث علي رضي الله عنه، وأيضا بما جاء عند أبي داود يغسل ذكره وأنثييه، وعند أبي داود أيضا بلفظ آخر: فتغسل فرجك وأنثييك، فتغسل فرجك وأنثييك. وفي الموطأ: فليغسل فرجه وليتوضأ وضوءه للصلاة، فليغسل فرجه وليتوضأ وضوءه للصلاة. كل هذه الألفاظ دالة على ظاهر اللفظ أنه يغسل الفرج كاملا، يغسل الفرج كاملا أي القبل مع الأنثيين. وهذا القول قال به الأوزاعي وهو رواية في المذهب، وقال به بعض المالكية، واختاره الشيخ ابن عثيمين رحمه الله، وهو غسل الذكر مع الأنثيين جميعا. القول الثاني في المسألة قالوا يغسل محل الخارج فقط، محل خروج المذي وهو رأس الذكر، ولا يلزم غسل جميع الذكر مع الأنثيين، لأن الموجب لغسله هو خروج المذي، فلا تجب المجاوزة إلى غير محله. طيب ما تقولون في ظاهر النص؟ حملوا ظاهر النص إما على أنه خرج مخرج الغالب، أنه قوله يغسل ذكره، أن هذا خرج مخرج الغالب من النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يلزم أن يقول يغسل الخارج فقط، وإنما قال يغسل ذكره، أو على أن ذلك على الاستحباب، فإما هذا أو هذا كما ذكر ذلك النووي وغيره. إما أن يحمل على الغالب أنه خرج مخرج الغالب هذا القول من النبي صلى الله عليه وسلم، أو على أنه محمول على الاستحباب. واحتجوا في ذلك برواية، رواية الإسماعيلي، والإسماعيلي له مستخرج على الصحيح، وأخرجها أيضا ابن المنذر في الأوسط من نفس طريق البخاري، أخرج هذه الرواية، وهذه الرواية بلفظ توضأ واغسله، الضمير يعود إلى ماذا؟ إلى المذي، الضمير يعود إلى المذي لأن السؤال عنه، قال كنت رجلا مذاء، قال توضأ واغسله أي المذي، فإذا كأن المراد هو إيش؟ غسل الخارج، ليس بالضرورة غسل جميع الذكر، حيث أعاد الضمير هنا إلى المذي ولم يعده إلى الذكر. وهذا القول الذي هو القول بأن الواجب هو غسل الخارج فقط هو قول الجمهور من أهل العلم، وإليه ذهب ابن حزم خلافا لظاهريته، لأن ظاهريته أو مذهبه يقتضي إيش؟ القول بغسل جميع الذكر والأنثيين، لكن هنا خالف ظاهريته وقال بغسل الخارج، الواجب غسل الخارج. قال ابن قدامة رحمه الله في المغني: والرواية الثانية لا يجب أكثر من الاستنجاء والوضوء، الرواية الثانية اللي هي أنه الواجب غسل الخارج، قال والرواية الثانية لا يجب أكثر من الاستنجاء والوضوء، روي ذلك عن ابن عباس وهو قول أكثر أهل العلم، والأمر بالنضح وغسل الذكر والأنثيين محمول على الاستحباب. إذن الراجح فيما يظهر الله أعلم أن غسل محل الخارج هو الواجب، غسل محل الخارج هو الواجب، وما سوى ذلك من غسل جميع الذكر مع الأنثيين فهو مستحب، ما لم يعلم، يعني ما لم يعلم الذي خرج منه المذي أنه تجاوز هذا المذي إلى غيره، فيجب غسل ما تجاوز إليه إن علمه، وإلا فهو معفو عنه لمشقة التحرز. يعني إن علم أنه تجاوز المذي إلى غير محل الخارج فإنه يغسل ما تجاوز إليه إن علمه، وإن لم يعلمه فإنه معفو عنه، لأن هذا مما يشق التحرز منه، لأنه يخرج من غير إرادة من الإنسان، وأيضا يخرج من غير شعور في الغالب، يخرج من غير شعور مثل العرق، وإنما قلنا بهذا أي بأن الواجب هو غسل محل الخارج، لأن إطلاق الذكر والفرج ليس بالضرورة يراد به جميعه، إذا أطلق في الشريعة الذكر والفرج ليس المراد أو ليس بالضرورة أنه يراد به جميعه. ونظيره كما قال الحافظ، أي نظير ذلك أنه يطلق الذكر ولا يراد به جميعه، نظيره كما قال الحافظ حديث من مس ذكره، من مس ذكره، فإن النقض على من قال بالنقض لا يتوقف على مس جميعه، الذين قالوا بأنه من مس ذكره فإنه ينتقض وضوءه ما قالوا إن المراد أن يمس جميعه، وإنما قالوا مجرد المس ولو لطرف منه. فإذا ليس كل إطلاق في الشرع لمعنى للذكر أو للفرج المراد به جميعه، ليس المراد ذلك. ثم إن حديث يغسل ذكره وأنثييه الذين قالوا بأنه يجب غسل الذكر والأنثيين، قالوا هذا الحديث، نقول إن هذا الحديث الذي أخرجه أبو داود جاء من طريق عروة بن الزبير عن علي رضي الله عنه، وعروة لم يسمع من علي، ولكن قال الحافظ في التلخيص رواه أبو عوانة في صحيحه من طريق عبيدة السلماني عن علي بهذه الزيادة أي وأنثيه، وإسناده كما قال الحافظ لا مطعن فيه، وكذلك حسنه شيخنا بن باز رحمه الله. فأقول مع أن إسناده حسن، مع حسن إسناد هذه الرواية يغسل ذكره وأنثيه، إلا أن مخرج القصة واحد، والقصة واردة في الصحيحين كما مر من حديث علي بدون الزيادة، وعلى هذا أكثر الرواة، أكثر الرواة رووه بدون هذه الزيادة، فلا يمكن الاعتماد على هذه الزيادة بإيجاب غسل الذكر والأنثيين، لكن يقال في غسلها بالاستحباب من أجل أن الحديث حسن. يعني لا يمكن أن نقول لأجل هذا الحديث أو هذه الرواية التي فيها ما فيها من الكلام من حيث ضعفها أو حسنها، لا يمكن الاعتماد عليها بأن نقول بوجوب غسل الذكر والأنثيين، وأن من لم يغسلهما فهو آثم ووضوءه باطل، لا يمكن القول بهذا، وخصوصا أن الحديث كما قلنا قصته واحدة وهو مروي في الصحيحين بدون هذه الزيادة. فإذا على اعتبار أن هذه الزيادة حسنة، فإننا نقول بأن غسل الذكر مع الأنثيين جميعا بأن هذا محمول على الاستحباب ولا يقوى على القول بالوجوب. وأيضا نقول بالاستحباب لأن وصول المذي إلى الذكر، عموم الذكر والأنثيين، لأنه يخرج من غير إرادة ومن غير شعور، هو مظنة، يعني يظن أو مظنة وصول المذي إلى الذكر والأنثيين، نقول بالاستحباب ولا يمكن القول بالوجوب، لا يمكن القول بالوجوب في ذلك. هنا فرع لهذه المسألة، اختلف القائلون بوجوب غسل جميع الذكر مع الأنثيين هل هو تعبدي أو معقول المعنى، يعني هل الأمر تعبدي لا تعقل أو لا يعقل معناه، أم أن الأمر معقول المعنى معلل بعلة معينة. فالذين قالوا بأن الأمر تعبدي قالوا تجب النية هنا، فلو غسل الذكر والأنثيين من غير نية الغسل لأجل المذي فإنه لا يعتبر هنا، لأن الغسل تعبدي لا يعقل معناه. والذين قالوا بأنه معقول المعنى وأنه معلل بخروج المذي قالوا لا تجب النية هنا، وإنما هو كغسل سائر النجاسات، كغسل سائر النجاسات. لكن الأظهر على قول من قال بوجوب غسلها، الأظهر أن هذا الأمر معقول المعنى، لأن الغسل هنا معلل بخروج المذي كما في الحديث، معلل بخروج المذي، والحكم كما هو معلوم يدور مع علته، وعلته هنا معقولة وهي خروج المذي، علته هنا معقولة وهي خروج المذي. وهنا فرع آخر اختلف في المذي هل هو كسائر النجاسات أم لا، فقيل إنه كالبول لا يعفى عن يسيره، قيل إنه كالبول لا يعفى عن يسيره، وهذا هو المذهب، مذهب الحنابلة. وقيل إنه طاهر، وقيل إنه نجس لكن نجاسته مخففة، لكن نجاسته مخففة ويعفى عن يسيره، وهذا القول هو الأرجح، هذا القول هو الأرجح، أن المذي نجس لكنه مخفف النجاسة ويعفى عن يسيره لمشقة التحرز منه. واختار هذا القول شيخ الإسلام في شرح العمدة حيث قال أما المذي فيعفى عنه في أقوى الروايتين، أي في أقوى الروايتين عن أحمد، لأن البلوى تعم به ويشق التحرز منه، بل أولى، يعني بل مثله أولى للاختلاف في نجاسته، يعني القول بأنه نجاسة مخففة أولى للاختلاف في نجاسته والاجتزاء عنه بالنضح، لأنه جاء في بعض الأحاديث أنه يكتفى فيه بالنضح، فالاكتفاء فيه بالنضح دال على أن نجاسته مخففة، لأنه لو كان نجاسته كنجاسة البول لم يكتفى فيه إلا بالغسل. هنا فرع آخر اختلف في غسل المذي من الثوب وغيره، إذا أصاب المذي الثوب اختلف في غسله هل يكتفى فيه بالنضح أي الرش والغمر بالماء، أم لا بد من الغسل كسائر النجاسات، بناء على ما اخترناه ورجحناه وهو أن المذي مخفف النجاسة وأنه يعفى عن يسيره، فإن الراجح في أنه يكتفى فيه بالنضح إذا أصاب الثوب ولا يلزم الغسل، لا يلزم غسله كالبول، ويعفى أيضا عما لا يعلمه منه، قد يصيب أجزاء من الثياب لا يعلم موضعها فإنه يعفى عن هذا الذي أصاب بقية الثياب. وهذا هو اختيار الإمام أحمد رحمه الله، وهو أيضا متوافق مع يسر الشريعة ودفع الحرج عن الناس. وقد استدل من اختار هذا القول بحديث سهل بن حنيف قال كنت ألقى من المذي شدة وعناء وكنت أكثر منه الاغتسال، فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال إنما يجزيك من ذلك الوضوء. وهذا دليل على ما ذكرناه من الراجح أن المذي كالبول، في أنه لا يلزم منه غسل الذكر والأنثيين وإنما يغسل الخارج. وهنا قال إنما يجزيك من ذلك الوضوء، أي كما تتوضأ لسائر النجاسات. فقلت يا رسول الله كيف بما يصيب الثوب منه؟ قال يكفيك أن تأخذ كفا من ماء، كفا من ماء، فتنضح به ثوبك حيث ترى أنه قد أصاب منه، أي المكان الذي تظن أنه أصاب منه. ومفهوم الكلام أن المكان الذي لا تعلمه فإنه إيش؟ معفو عنه، فإنه معفو عنه. وهذا الحديث أخرجه أبو داود والترمذي وابن ماجه من طريق محمد بن إسحاق، ومحمد بن إسحاق كما مر معنا صدوق وهو مدلس، وقد صرح في هذا الإسناد بالتحديث فزالت العلة. ولذا فحديثه حسن، أي هذا الحديث حديث سهل بن حنيف حديث حسن، وقد جود إسناده شيخنا بن باز رحمه الله، وقال عنه الترمذي أنه حديث حسن صحيح. هنا فائدة، النضح كما مر معنا سابقا يطلق على الرش، يطلق على الرش، ويطلق أيضا على الغسل، فالرش والغسل يمكن التعبير عنه بالنضح. وقد جاء في المذي، جاء في المذي نضح الفرج كما في رواية مسلم انضح فرجك وتوضأ، ونضح الثوب، يعني جاء في أحاديث نضح الفرج وجاء في أحاديث أخرى نضح الثوب، فحمل نضح الفرج على الغسل وحمل نضح الثوب على الرش. ما السبب؟ قالوا لأن نضح الفرج جاء ما يدل على أن المراد بالنضح هنا إيش؟ الغسل. لماذا؟ ها؟ للرواية الأخرى التي قال فيها اغسل ذكرك أو اغسل فرجك، فعرفنا أن النضح في هذه الرواية المراد به الغسل، بينما في الثوب كما في حديث سهل بن حنيف هذا الأمر بنضح الثوب ولم يأتي ما يدل على الغسل، فجعل على بابه أو ترك النضح هنا على بابه وهو الرش. نعم. وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قبل بعض نسائه ثم خرج إلى الصلاة ولم يتوضأ، أخرجه أحمد وضعفه البخاري. نعم، هذا الحديث حديث عائشة أيضا في ناقض من نواقض الوضوء التي ذكرها الفقهاء، وهي ما يتعلق بمس المرأة. وللحديث أيضا إسناد رابع، طبعا أنا أذكر لكم أشهر الأسانيد في هذا الحديث، وإلا له أسانيد كثيرة لكن هذه أشهرها التي عللت أو علل بها الحديث. الحديث إسناد آخر رابع عند ابن ماجه من طريق محمد بن فضيل عن حجاج بن أرطاه عن عمرو بن شعيب عن زينب السهمية وهي عمة عمرو بن شعيب عن عائشة نحوه. هذه أربعة أسانيد هي أشهر أسانيد هذا الحديث، وكل هذه الأسانيد ضعيفة، كل هذه الأسانيد معلولة وضعيفة. أما الإسناد الأول، ما هو الإسناد الأول؟ وكيع عن الأعمش عن حبيب بن أبي ثابت عن عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله عنها. الإسناد الأول أعله الحفاظ، عامة الحفاظ أعلوه بعدم سماع حبيب بن أبي ثابت من عروة، بعدم سماع حبيب بن أبي ثابت من عروة. قال يحيى بن سعيد القطان إن هذا الحديث شبه لا شيء من أجل عدم سماع حبيب من عروة بمس المرأة. وهذا الحديث الذي معنا